زهد يونس عليه السلام، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: حج البيت 70 نبيا، منهم موسى بن عمران عليه السلام، عليه عباءتان قطوانيتان، قال: وفيهم يونس عليه السلام يقول: لبيك كاشف الكرب لبيك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل عن ابن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: كان طويل الصلاة في الرخاء. قال: وإن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عتر، وإذا صرع وجد متكأ. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، فنادى في الظلمات قال: أوحى الله إلى الحوت ألا تضري له عظما ولا لحما، ثم ابتلعه حوت آخر، فنادى في الظلمات: ظلمة الحوت وحوت آخر وظلمة البحر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: أن العذاب لما هبط على قوم يونس عليه السلام فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذو العقول منهم إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: إنا قد نزل بنا ما ترى، فعلمنا دعاء ندعو به، عسى الله عز وجل أن يرفع عنا عقوبته. قال: فقولوا: يا حي حين لا حي، ويا حي محيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. قال: فكشف الله عز وجل عنهم. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمير عن مجارد عن الشعبي قال: قال رجل عنده: مكث عليه السلام في بطن الحوت 40 يوما. فقال الشعبي: ما مكث إلا أقل من يوم، التقمه ضحا، فلما كان بعد العصر وقاربت الشمس الغروب تثاوب الحوت، فرأى يونس عليه السلام ضوء الشمس، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فنبذه وقد صار كأنه فرخ. فقال رجل للشعبي: أتنكر قدرة الله عز وجل؟ قال: ما أنكر قدرة الله عز وجل، ولو أراد الله عز وجل أن يجعل في بطنها سوقا لفعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك قال: لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت 40 يوما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا معاوية يعني ابن صالح عن عمرو بن قيس قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرني بأمر أتشبث به. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثنا يونس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هنات، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا علي بن علي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 عاما، والآخرون جثاء على ركبهم، فيأتيهم ربهم عز وجل فيقول: أنتم كنتم حكام الناس وولاة أمورهم، فعندكم حاجتي وطلبتي. قال: فقال الحسن: فثم والله حساب شديد إلا ما يسر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا عمران يعني بن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد يعني الوالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو هانئ أن أبا علي، حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من مقامهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. قال فضالة: وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده. حدثنا أبو معاوية الغلابي: حدثنا رجل عن بشر بن منصور قال: إن الإيمان عفيف عن المطامع والمطاعم عفيف عن المحارم. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية: حدثنا رجل عن بشر بن منصور قال: قال شميط رحمه الله: إن هذه الدنانير والدراهم أزمة المنافقين يقادون بها إلى السوءات. حدثنا عبد الله: حدثنا هارون بن معاوية: حدثنا ضمرة عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده. حدثنا عبد الله: حدثنا أبي: حدثنا سيار: حدثنا جعفر: حدثنا المعلى بن زياد: حدثنا العلاء بن بشير المزني: وكان والله ما علمت شجاعا عند اللقاء بكاء عند الذكر. عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في حلقة من الأنصار، وإن بعضنا ليستتر ببعض العري وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب الله عز وجل. إذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فينا ليعد نفسه معهم، فكف القارئ فقال: ما كنتم تقولون؟ قال: قلنا يا رسول الله كان قارئ لنا يقرأ كتاب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وحلق بها: يومئ إليهم أن تحلقوا. فاستدارت الحلقة. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. قال: فقال: أبشروا يا معشر الصعاريك، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك 500 عام. حدثنا عبد الله: حدثنا أبي: حدثنا يزيد بن هشام بن حسان قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أحد من الناس بسط الله عز وجل له الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه، وما أمسكها الله عز وجل عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. حدثنا عبد الله: حدثنا أبي: حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن الحسن قال: والله لقد أدركت أقواما لو شاء أحدهم أن يأخذ هذا المال من حله أخذه، فيقال لهم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال فتأخذونه حلالا؟ فيقولون: لا، إنا نخشى أن يكون أخذه فسادا لقلوبنا. حدثنا عبد الله: حدثنا أبي: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة وكان يجتمع بها فقراء المسلمين، وكانوا يرقعون ثيابهم بآدم ولا يجدون رقاعة، فقال: أنتم اليوم خير، أو يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتغدو عليه جفنة ويراح عليه بأخرى، ويستر بيته كما تستر الكعبة. قالوا: لا، بل نحن يومئذ خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم اليوم خير. حدثنا عبد الله: حدثنا عبد الله بن السندل: حدثنا ابن المبارك عن جبير عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن ربه عز وجل: ابن آدم، اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفيك ما بينهما. حدثنا عبد الله: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء. فقال: إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حدثنا عبد الله: أخبرنا أبي: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن سليمان بن أبي عبد الله قال: كان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحقب زاده خلفه على رحله. قال: سمعت ابن عمر يقول: من سره أن ينظر إلى رجل حاج فلينظر إلى أبي أمامة رضي الله عنه. فقلنا له: أو ما نحن حجاج؟ فقال: إنكم لتزعمون أنكم حجاج. حدثنا عبد الله: أخبرنا عباس بن الوليد النرسي ومحمد بن بكار جميعا قالا: حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب بن السوار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من ثيابه عنه، فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخشيت يا فلان أن يعدو غناك عليه وأن يعدو فقره عليك؟ قال: يا رسول الله، وشر الغناء؟ قال: نعم، إن غناك يدعوك إلى النار وإن فقره يدعوه إلى الجنة. فقال: فما ينجيني منه؟ قال: تواسيه. قال: إذن أفعل. فقال الآخر: لا إرب لي فيه. قال: فاستغفر وادع لأخيك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا المستمر بن الريان أو المستمر بن الريان الإيادي، حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال: إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها واتقوا النساء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس أيها شاء. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمار بن هشام صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك أن فاطمة رضي الله عنها ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون بن محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي هريرة قال: ما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: وما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من أبي هريرة رحمه الله. حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت الأغر رجلا من جهينة يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. زهد سليمان عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من 3 كلمات: الحلم في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: جربنا العيش لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدناه. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه، حدثنا أبي قال: كان لسليمان بن داود عليه السلام 1000 بيت أعلاها قوارير وأسفلها حديد، فركب الريح يوما فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان عليه السلام، قال: فنزل حتى أتى الحراث فقال: إني سمعت قولك، وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، لتسبيحة واحدة يقبلها الله عز وجل خير مما أوتي آل داود. فقال الحراث: أذهب الله همك كما أذهبت همي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك وإن كانت بريئة، يا بني إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا لله عز وجل، يا بني إن أحببت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا عن ابنك، يا بني كما يدخل الوتد بين الحجرين وكما تدخل الحية بين الجحرين فكذلك تدخل الخطيئة بين البيعين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: قال سليمان النبي عليه السلام: عجبا لتاجر كيف يخلص، يحلف بالنهار وينام بالليل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال بلغنا أن سليمان بن داود قال لابنه: يا بني امشي وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء امرأة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: أتى ملك الموت سليمان عليه السلام وكان له صديقا، فقال له سليمان: ما لك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعا وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحدا؟ قال: ما أنا بأعلم بما أقبض منك، إنما أكون تحت العرش فيلقى إلي صكاك فيه أسماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مسكين حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه: أي بني، ما أقبح الخطيئة مع المسكنة، وأقبح الضلالة بعد الهدى، وأقبح كذا وكذا، وأقبح من ذلك رجل كان عابدا فترك عبادة ربه. زهد أيوب عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هشام عن الحسن قال: ما كان بقي من أيوب إلا عيناه وقلبه ولسانه، فكانت الدواب تختلف في جسده. قال: ومكث في الكناسة 7 سنين وأياما، أو قال: وأشهرا. قال يزيد: أنا أشك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: كان لأيوب عليه السلام أخوان، فأتياه ذات يوم فوجدا ريحا، فقال: لو كان الله عز وجل علم من أيوب خيرا ما بلغ به كل هذا. قال: فما سمع شيئا كان أشد عليه من ذلك، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. قال: فصدق وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصا قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني. قال: فصدق وهما يسمعان. قال: ثم خر ساجدا، ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى يكشف ما بي. فكشف الله عز وجل ما به. وقال يزيد مرة أخرى: لو كان لأيوب عند الله عز وجل خير ما بلغ به كل هذا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا غوث بن جابر قال: سمعت عقيلا يذكر قال: سمعت وهب بن منبه سئل: ما كان شريعة أيوب عليه السلام؟ قال: التوحيد وصلاح ذات البين، وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجته. قيل: فما كان ماله؟ قال: كان له 3000 فدان، مع كل فدان عبد، ومع كل عبد وليدة، ومع كل وليدة أتان، و14,000 شاة، ولم يبث له ضيف وراء بابه، ولم يأكل طعاما إلا ومعه مسكين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبيد الله بن بابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إذا لم يكن للرجل تجارة إلا الطعام طغى وبغى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق عن عمران قال: سمعت وهبا يقول: أصاب أيوب البلاء 7 سنين. حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب بن ابن منيب حدثنا السري قال: ذكر سليمان التيمي أن أيوب عليه السلام لبث على كناسة القرية 7 سنين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن وهب ابن منبه عن أبيه قال: كنا مع ابن عباس فأخبر أن قوما عند باب بني سهم يختصمون، قال: أظنه قال في القدر. قال: فنهض إليهم وأعطى محجته عكرمة ووضع إحدى يديه عليه والأخرى على طاووس، فلما انتهى إليهم أوسعوا له ورحبوا به فلم يجلس، وقال: يا وهب كيف قال الفتى؟ قال: قال: لقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع حجتك ويكسر قلبك، ألم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله عز وجل من غير عي ولا بكم ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء النطقاء النبلاء الألباء العالمون بالله وأيامه، إلا أنهم إذا ذكروا الله عز وجل طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وتقطعت ألسنتهم إعزازا لله وإجلالا له وإعظاما، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يعلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهيمون مشفقون وجلون خائفون. قال: ثم صرف عنهم فرجع إلى مجلسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب أنبانا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: مر نفر من بني إسرائيل بأيوب عليه السلام فقالوا: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه. قال: فسمعها أيوب عليه السلام، فعند ذلك قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: وكان قبل ذلك لا يدعو. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن أيوب الخراساني عن ابن عيينة قال: لما أصاب أيوب عليه السلام الذي أصابه، أرسل إلى أصحابه فقال: تدرون لي أي شيء أصابني هذا؟ قالوا: أما نحن فلم يكن يظهر لنا منك شيء نعرفه، إلا أن تكون أسرت شيئا ليس لنا به علم. فقاموا من عنده وذهبوا، فلقوا إنسانا دونهم في العلم، فقال: لأي شيء دعاكم نبي الله عليه السلام؟ فأخبروه، قال: فأنا أخبره بما أصابه هذا. فأتاه فسأله فقال: لأنك شربت شربة لم تحمد الله عليها ولم تشكر النعمة، ولعلك استظللت في ظل لم تشكر النعمة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عارم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا بكر بن عبد الله أن داود قال لسليمان عليهم السلام: أي شيء أبرد، وأي شيء أحلى، وأي شيء أقرب، وأي شيء أبعد، وأي شيء أقل، وأي شيء أكثر، وأي شيء آنس، وأي شيء أوحش؟ قال: أحلى شيء روح الله بين عباده، وأبرد شيء عفو الله عز وجل عن عباده، وعفو العباد بعضهم عن بعض، وأنس شيء الروح تكون في الجسد، وأوحش شيء الجسد تنزع منه الروح، وأقل شيء اليقين، وأكثر شيء الشك، وأقرب شيء الآخرة من الدنيا، وأبعد شيء الدنيا من الآخرة، أو كما قال. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال: قال سليمان عليه السلام لابنه: يا بني، إن من سيء العيش النقلة من منزل إلى منزل. قال: وقال سليمان عليه السلام لابنه: عليك بخشية الله عز وجل، فإنها غلبت كل شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا الأعمش عن خيثمة وعن حمزة عن شهر بن حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت عليه السلام. قال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن تحملني الريح فتلقيني بالهند. قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته بالهند. ثم أتى ملك الموت سليمان عليه السلام فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي. قال: كنت أعجب منه، إني أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا بكر قال: لما عفى الله عز وجل عن أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، قال: فجعل يلتقط. قال: فنودي: يا أيوب، ألم أغنك؟ ألم تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من فضلك؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ليث عن عثمان عن أبي العالية قال: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا العالية، لا تعمل لغير الله عز وجل، فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا وكيع عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال: بلغني أن الرجل إذا رايا بشيء من عمله أحبط ما كان قبل ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال: فبكى ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال: قال عمر رضي الله عنه: من سمع سمع الله به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، قال وكيع: حدثنا مسعر عن شيخ لم يكن يسميه قال: سمعت جابرا وابن عمر يقولان، قال أحدهما: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل أو ترسيل. قال: فقال الآخر: ما قام رجل بخطبة يرائي بها إلا كان في سخط الله عز وجل حتى يسكت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حيان عن أسامة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فإني بريء منه وهو للذي أشرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بنا كهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أو كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال: فجعل يتلوها علي ويرددها حتى نعست. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد وكان من أهل صنعاء قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا ثابت، حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين يعدهما لدين إن كان. قال: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن يزيد أنه سمعه يقول: إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحيي رجلا صالحا من قومك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وقال غندر: إثم أن يحدث بكل ما سمع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش أخبرنا: أو سمعت أبا صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة وأقلل لعلي أعقله. قال: لا تغضب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي عز وجل فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المعلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن وهب ابن منبه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا تعبد 40 سنة أوحي إليه، فعبد رجل لغير رشدة 40 سنة فلم يوحى إليه، فقال: يا رب، ما ذنبي فيما صنع أبواي؟ فلم يزل يدعو حتى أوحي إليه. زهد آدم عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأنا غفور رحيم، وأما التي بيني وبينك منك المسألة والدعاء وعلي الإجابة والعطاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا بكر قال: لما عرض على آدم عليه السلام ذريته فرأى فضل بعضهم على بعض قال: يا رب، فهلا سويت بينهم؟ قال: يا آدم، إني أحببت أن أشكر. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري ويقال الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شكره أن يسمي إذا أكل، ويحمد الله عز وجل إذا فرغ. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أنبانا حسين بن محمد، حدثنا مسعودي عن علقمة بن مرثد قال: لو بكى أهل الأرض جميعا ما عدل دموع داود عليه السلام حين أصاب الخطيئة، ولو أن دموع أهل الأرض ودموع داود عليه السلام جميعا ما عدل دموع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، أخبرنا هشام عن الحسن قال: لبث آدم عليه السلام في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، أخبرنا عوف عن معبد الجهني قال: ما حمل آدم عليه السلام على أكل الشجرة إلا الشح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: ما كان آدم عليه السلام في الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هشام بن حسان عن الحسن قال: كان آدم عليه السلام قبل أن يصيب الخطيئة أجله بين عينيه وأمله خلف ظهره، فلما أصاب الخطيئة فحول فجعل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح قال: حدثت عن شعيب الجبائي قال: كانت الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها آدم وزوجته عليه السلام شبه البر تسمى الدعة، وكان لباسهما النور. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام تركه، فجعل إبليس يطوف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف قال: ظفرت به خلق لا يتمالك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا حسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها: أرسليني. قالت: لست مرسلتك. قال فناداه ربه عز وجل: أمني تفر. قال: أي ربي لا أستحييك. قال فناداه: وإن المؤمن يستحيي ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. زهد لقمان عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حكام الرازي عن سعيد الزبيدي عن مجاهد قال: كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاض على بني إسرائيل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن رجلين عن مجاهد: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والإصابة في القول في غير نبوة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن مالك يعني بن دينار قال: قال لقمان لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال: كان لقمان يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله عز وجل ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع ويزيد بن هارون أنبانا أبو الأشهب عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له سيده: اذبح لي شاة. فذبح له شاة، فقال له: ائتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه باللسان والقلب فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال: لا. فسكت عنه، ثم قال له: اذبح شاة. فذبح له شاة، فقال له: ألقي أخبثهما مضغتين. فرمى باللسان والقلب فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبهما مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثهما مضغتين، فألقيت باللسان والقلب. فقال: إنه ليس شيء بأطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسين بن جنيد، حدثنا سفيان قال: قال لقمان لابنه: يا بني ما ندمت على الصمت قط، وإن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان وهو أبو الأشهب عن قتادة قال قال لقمان إن الشر للشر خلق. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي أخبرنا أبو معاوية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقال مكتوب في الحكمة أو في التوراة: الرفق رأس الحكمة. وقال مكتوب في التوراة: كما ترحمون ترحمون، وكما تزرعون تحصدون. وقال مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان قال قيل لقمان عليه السلام: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك في أن تعلم ما لم تعلم، ولما تعمل بما قد علمت. قال: مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. قصة نوح عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق بن وهيب بن الورد الحضرمي المكي قال: لما عاتب الله عز وجل نوحا في ابنه فأنزل عليه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: فبكى 300 عام حتى صار تحت عينيه مثل الجدور من البكاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير قال: كان قوم نوح يضربونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا وهيب المكي قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة وفي بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك، إذا غضبت فلا أمحقك مع من أمحق، فإذا ظلمت فرض بنصرتي لك، فإن نصرتي لك خير من نصرتك نفسك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير قال: إن كان الرجل من قوم نوح لا يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه. قال: فيفيق حين يفيق وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن هشام بن سعد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إن نوح عليه السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله، وإذا شرب قال: الحمد لله، وإذا لبس قال: الحمد لله، وإذا ركب قال: الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نوح عليه السلام لابنه: يا بني إني موصيك بوصية وقاصر بها عليك حتى لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأما اللتان أوصيك بهما فإني رأيتهما يكثران الولوج على الله عز وجل، ورأيت الله عز وجل يستبشر بهما وصالح خلقه قول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن السماوات والأرض لو كن حلقة لفصمتها، ولو كن في كفة لرجحت بهن، وأما اللتان أنهاك عنهما فالشرك والكبر، فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك شيء من شرك ولا كبر فافعل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا موسى يعني ابن علي قال: سمعت أبي يقول: بلغني أن نوحا عليه السلام قال لابنه سام: يا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من الشرك بالله، فإنه من يأتي الله مشركا فلا حجة له. ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من الكبر، فإن الكبرياء رداء الله عز وجل، فمن ينازع الله رداءه يغضب عليه. ويا بني لا تدخلن القبر وفي قلبك مثقال ذرة من القنط، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا ضال. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أيوب يونس بن محمد أخبرنا صالح عن المري عن الحسن أن نوح عليه السلام لم يدعو على قومه حتى نزلت هذه الآية: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فانقطع رجاؤه عند ذلك منهم. قال: فدعا عليهم عند ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن ثابت حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصى نوح عليه السلام ابنه، فذكر نحو حديث يزيد عن ابن المجبر. قالوا: أما اللتان ينهاك عنهما في الكبر والشرك؟ فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا رسول الله، الكبر أن يكون لي حلة حسنة ألبسها. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قال: فالكبر أن يكون لي دابة صالحة أركبها. قال: لا. قال: فالكبر أن يكون لي أصحاب يتبعونني وأطعمهم. قال: لا. قال: فبم الكبر يا رسول الله؟ قال: أن تسفه الحق وتغمص. قال علي: قلت لهشام: ما تغمص؟ قال: تعيبه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير، أخبرنا ابن المبارك عن بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: مر رجل عابد على رجل عابد، فقال: ما لك؟ قال: أعجب من فلان، إنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا. فقال: لا تعجب ممن تميل به، ولكن اعجب ممن استقام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام: ما بال قومك يلبسون مسوك الظأن ويتشبهون بالرهبان؟ كلامهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر. أبي يغترون أم إياي يخادعون؟ وعزتي لأتركن العالم منهم حيران، ليس مني من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. من آمن بي فليتوكل علي، ومن لم يؤمن بي فليتبع غيري. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرزاق أنبانا منذر بن النعمان قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار قال: سمعت وهب يقول: إن رب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار قال: سمعت وهبا يحدث أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدة، فقالوا لنبي لهم: وددنا أن نعلم ما الذي يرضي ربنا عز وجل فنتبعه. فأوحى الله عز وجل إليه: إن قومك يقولون: ودوا لو يعلمون ما الذي يرضيني فيتبعونه. أخبرهم: إن أرادوا رضاي فليرضوا المساكين، فإنهم إذا أرضوهم رضيت، وإذا أسخطوهم سخطت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا بكار قال: سمعت وهبا يحدث أن الرب عز وجل قال لعلماء بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتغون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون مسوك الظأن، وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذاء من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من المحارم، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، ولا تعينوهم برفع الخناصر، تبيضون الثياب، وتطيلون الصلاة، تنتقصون بذلك مال اليتيم والأرملة. فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسن بن أتش، حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله 70 سنة، ثم خرج يوما يقلل عمله، وشكى إلى الله عز وجل بثه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله عز وجل فقال: إن مجلسك هذا أحب إلى الله عز وجل من عملك فيما مضى من عمرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن آتش، حدثنا منذر عن وهب قال: يقول الرب تبارك وتعالى: إذا توكل علي عبدي لو كادته السماوات والأرض، جعلت له بين ذلك المخرج. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خففت عنه، ولا يزال البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا غوث بن جابر قال: سمعت عبد الله عن صفوان يعني ابن الكلبي وابنة بنت وهب يذكر عن أبيه عن وهب قال: إن البلاء للمؤمن كالشكال للدابة. من مواعظ عيسى عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا منذر الأفطس قال: سمعت وهب بن منبه يقول في كتب الحواريين: إذا سلك بك سبيل أهل البلاء فاعلم أنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين، وإذا سلك بك سبيل أهل الرخاء فاعلم أنه سلك بك سبيل غير سبيلهم، وخلف بك عن طريقهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا محمد بن مطرف عن أبي جرير عن أبي علي قال: هلك في جبل الحمر سبعون نبيا ما قتلهم إلا الجوع والقمل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يعذب الله عز وجل حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر أبو غالب قال: بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، تحببوا إلى الله عز وجل ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إليه بالمقت لهم، والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله، فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقه، ومن تذكركم بالله رؤيته، ويزهدكم في دنياكم عمله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن: يا عيسى، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عمر بن عبد الرحمن قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام كان واقفا على قبر ومعه الحواريون، أو قال: في نفر من أصحابه، قال: وصاحب القبر يدلى فيه. قال: فذكروا من ظلمة القبر ووحشته وضيقه. قال: فقال عيسى عليه السلام: قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله عز وجل أن يوسع وسع. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه يقول: قال المسيح: أكثروا ذكر الله عز وجل وحمده وتقديسه، وأطيعوه، فإنما يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله عز وجل راضيا عنه أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي، وأصلح لي معيشتي، وعافني من المكاره يا إلهي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى من ذكر خطيئته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى للمؤمن ثم طوبى له، كيف يحفظ الله عز وجل ولده من بعده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى فليدني عليه ستر بابه، فإن الله عز وجل يقسم الثناء كما يقسم الرزق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة الصايدي قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: ما المخلص لله عز وجل؟ قال: الذي يعمل لله عز وجل لا يحب أن يحمده الناس عليه. قالوا: فمن ناصح لله؟ قال: الذي يبدأ بحق الله فيؤثر حق الله على حق الناس، وإذا عرض له أمران، أمر دنيا وأمر آخرة، يبدأ بأمر الآخرة ويتفرغ لأمر الدنيا بعد. قال سفيان: حدثني به منصور عنه ثم لقيته فسألته عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا رسول الله، لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك، قال: أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به أو يشغلني به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد عن أن عيسى بن مريم عليه السلام قال للحواريين: الحق أقول لكم، ما الدنيا تريدون ولا الآخرة؟ قالوا: يا رسول الله، فسر لنا هذا الأمر، فإنا قد كنا نرى أننا نريد إحداهما. قال: لو أردتم الدنيا لأطعتم رب الدنيا الذي مفاتيح خزائنها بيده فأعطاكم، ولو أردتم الآخرة أطعتم رب الآخرة الذي يملكها فأعطاكموها، ولكن لا هذه تريدون ولا تلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم أخبرنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد عن عيسى بن مريم عليه السلام أوصى الحواريين: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، وإن القاسي قلبه بعيد من الله عز وجل، ولكن لا يعلم. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكنكم انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. والناس رجلان: معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء في بليتهم، واحمدوا الله على العافية. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا هاشم حدثنا فرج بن فضالة عن أبي راشد عن يزيد بن ميسرة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: ما لي لا أرى فيكم أفضل العبادة. قالوا: وما أفضل العبادة يا روح الله؟ قال: التواضع لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق بن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي أن عيسى عليه السلام قال: جعلوا كنوزكم في السماء، فإن قلب المرء عند كنزه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا غوث ابن جابر قال سمعت أبا الهذيل يقول سمعت راهبا يقول إن إبليس قال لعيسى عليه السلام حين وضعه على بيت المقدس فقال زعمت أنك تحيي الموتى فإن كنت كذلك فادع الله أن يرد هذا الجبل خبزا. فقال له عيسى عليه السلام أو كل الناس يعيشون من الخبز؟ فقال له إبليس فإن كنت كما تقول فثب من هذا المكان فإن الملائكة ستلقاك. قال إن ربي عز وجل أمرني ألا أجرب بنفسي فلا أدري هل يسلمني أم لا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا بكر بن عبد الله قال فقد الحواريون نبيهم عليه السلام فخرجوا يطلبونه قال فوجدوه يمشي على الماء فقال بعضهم يا نبي الله نمشي إليك؟ قال نعم. قال فوضع رجله ثم ذهب يضع الأخرى فانغمس فقال هات يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم مثقال حبة أو ذرة من اليقين إذا لمشى على الماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق بن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس يقولون ليس بصائم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هشيم بن مغيرة عن الشعبي قال كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول إن الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك إنما تلك مكافأة بالمعروف ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت يزيد يعني الضبي يقول قالت امرأة لعيسى عليه السلام وهو يصنع مما قد أعطي وسخر له طوبى لبطن حملتك وطوبى لثد أرضعتك. فقال عيسى وأقبل عليها طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة على عيسى عليه السلام فقالت طوبى لثد أرضعك وحجر حملك. قال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل بما فيه. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي أخبرنا سيار حدثنا جعفر حدثنا حبيب أبو محمد عن رجل عن وهب بن منبه قال أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام يا عيسى إني قد وهبت لك حب المساكين ورحمتهم تحبهم ويحبونك ويرضون بك إماما وقائدا وترضى بهم صحابة وتبعا وهما خلقان اعلم أنه من لقيني بهما لقيني بأزكى الأعمال وأحبها إلي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان قال كان عيسى عليه السلام إذا ذكر الساعة صاح كما تصيح المرأة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي سنان عن أبي الهذيل إن شاء الله قال لقي عيسى يحيى عليهما السلام فقال أوصني. قال لا تغضب. قال لا أستطيع. قال لا تقتني مالا. قال أما هذا لعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن مغيرة عن الشعبي قال كان عيسى عليه السلام إذا ذكرت عنده الساعة صاح وقال لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان عن ابن جدعان وأسنده قال مر عيسى ملبيا لبيك عبدك وابن أمتك وابنة عبدك ومن قبل ذلك 70 نبيا خاطمي إبلهم بالليف حتى صلوا في مسجد الخيف. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله من يقدر على ذلك؟ قال إياكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم بن خارج هنبان الجراح بن مريح من أهل حمص عن الأحموسي يعني عمرو بن عمرو أو عمر بن عمرو قال الهيثم فقيل من اليمن عن ابن عمر وقال بلغنا أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء العذب ونوما على المزابر مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال سمعت زيادا أبا عمر يقول بلغني أن عيسى بن مريم قال إنه ليس بنافعك أن تعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت إن كثرة العلم لا تزيد إلا كبرا إذا لم تعمل به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا إبراهيم بن الوليد العبدي أبو إسحاق قال بلغني أن عيسى بن مريم قال الدهر يدور على 3 أيام أمس خلا وعظت به واليوم زادك فيه وغدا لا تدري ما لك فيه والأمور تدور على ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة، قال عيسى بن مريم: سلوني فإن قلبي لين وإني صغير في نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن بشر بن منصور عن ثور بن يزيد، وقال غير عبد الرحمن عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح صلى الله عليه وسلم: من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى أو يدعى عظيما في ملكوت السماء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عالم بن الفضل، حدثنا معتمر عن أبيه عن الحضرمي أنه ذكر له أن عيسى قيل له: كيف نمشي على الماء؟ قال: باليقين. قال: فقيل له: فإنا نوقن. قال: أرأيتم الحجارة والمدر والذهب سواء عندكم؟ قالوا: لا. قال: أظنه. قال: فإن ذلك عندي سواء. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا يزيد بن أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال: جاء رجل إلى عيسى بن مريم فقال: يا معلم الخير، علمني شيئا تعلمه وأجهله وينفعني ولا يضرك. قال: ما هو؟ قال: كيف يكون العبد تقيا لله عز وجل حقا؟ قال: بيسير من الأمر، تحب الله حقا من قلبك، وتعمل له بكدودك وقوتك ما استطعت، وترحم بني جنسك برحمتك نفسك. قال: يا معلم الخير، ومن بنو جنسي؟ قال: ولد آدم كلهم، وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته إلى غيرك، فأنت تقي لله حقا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، أخبرنا أعمش عن خيثمة قال: كان عيسى عليه السلام يصنع الطعام لأصحابه ثم يدعوهم فيقوم عليهم ثم يقول: هكذا فاصنعوا بالقراء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا عباد عن الوليد قال: سمعت خالد الحذاء قال: كان عيسى بن مريم إذا سرح رسله يحيون الموتى، قال: فكان يقول لهم: قولوا كذا، قولوا كذا، فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة قال: عيسى بن مريم: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد قال: وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحبو بها، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كانت الأنبياء يحلبون الشاة ويركبون الحمر ويلبسون الصوف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أنه سمع وهب بن منبه يقول: قال عيسى بن مريم للحواريين: بحق أقول لكم، وكان عيسى كثيرا ما يقول: بحق أقول لكم، إن أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا غوث بن جابر قال: سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى، من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى بن مريم: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه، وخلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، ويهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، ورفضوها فكانوا فيها هم الفريحين، ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات، وأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره ويضيئون به، لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا، وليسوا يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون.